ليت الملوك لها من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لا من جدكم نسب Salatin ahsabun bijanibikum hadha hadha huwa syaraful ma'ruf wal hasab sadatuna al-ghur min abna طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من نسل فاطمة